فالطاعة عبادة، طاعة الله جل وعلا في تحليل ما حل وتحريم ما حرم، هذه عبادة لله جل وعلا، سواء بلغنا الأمر والنهي من خلال كلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا يتلى، أو بلغنا من هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه وسنته فيما يبلغه عن الله جل وعلا من أحاديثه الشريفة وأقواله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، فكل ذلك بحكم الله جل وعلا وكله أمره ويجب أن يطاع فيه. فالطاعة لله ولمن أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم ممن هم رسله والوسائط بينه وبين خلقه في بيان الدين، ولهذا فإن طاعة الرسل من طاعة الله جل وعلا. فإذا طاعة الله وطاعة رسل الله عبادة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده ويرضاها عنهم، ويحب جل وعلا من أطاعه ويبغض من عصاه، فهي طاعة يترتب عليها الثواب العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. بل إن أساس صلاح الإنسان في أحواله كلها وشؤونه جميعها هو طاعة الله بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وأعظم ما أمر به عز وجل ودعت إليه رسله توحيده سبحانه، وأعظم ما نهى عنه وحذر منه وحذرت منه رسله عليهم صلوات الله وسلامه والشرك بالله. فمن أطاع الله فيما أمر وبتحليل الحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرمه الله فقد قام بعبادة عظيمة وطاعة جليلة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى عنه بتحقيقه لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.